سيداتي وسادتي، مساء الخير. السهرة الليلة هي سهرة الشهر، السهرة التي تطالعنا بها الإذاعة المصرية لتقدم لنا فيها فنا رفيعا وألحانا جميلة وغناء عذبا من أم كلثوم. وليست هذه أيها السادة هي أول مرة تستمعون فيها إلى أم كلثوم من حفلة الإذاعة المصرية، ليست هذه أول مرة ينقل فيها ميكروفون الإذاعة المصرية الشدوى الجميل والغناء الحلو. لطالما استمعنا إلى أم كلثوم، ولطالما أعجبنا بغنائها وبفنها، ولطالما نقلتنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال. وفي كل مرة تغني فيها أم كلثوم نزداد إيمانا بفنها الرفيع وبقدرتها على أن تملأ نفوسنا بشرا وبهجة واستبشارا بالحياة وبمعانيها الحلوة، بالجمال وبكل شيء جميل. أيها السادة، نحن الآن في مسرح حديقة الأزبكية، وبعد قليل سيرفع الستار عن أم كلثوم لتبدأ سهرتها الليلة. أما بماذا ستبدأ أم كلثوم؟ فبأغنية تعرفونها وتحبونها وتودون أن تستمعوا إليها، إنها أغنية جددت حبك لي. الأغنية التي ألفها الأستاذ أحمد رامي ووضع ألحانها الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. حبك ليه؟ احس لوعة قلبي عليك واشعل لي النار والاشواق اللي طفتها انت بايديك اللي طفتها انت بايديك يا غالي Oh, ووصف بجنتها ووصف بجنتها ووصف بجنتها وصور ووصف بجنتها وصور thank you. وصف بجنتها ووصف بجنتها ووصف بجنتها وصور مر على Thank you. الماضي كان في الغيب بكرة واللي احنا فيه دلوقتي كمان. غنت أم كلثوم واستقبلت بهذا الهتاف وبهذا التصفيق وبهذا الإعجاب. غنت أم كلثوم وكانت كعادتها دائما تبعث بألحانها رقيقة حارة دافئة تملأ النفوس شجنا وطربا وتبعث في القلوب حيوية ونشاطا، ومع كل لحن يخرج من فم أم كلثوم كانت مئات من العيون تتطلع إلى المسرح، وقد توسطته كوكب الشرق بردائها الأسود الداكن ومنديلها الأحمر القاني، وكانت آلاف المشاعر المتلاطمة المتجاوبة تزخر بها نفوس المستمعين جميعا. لقد غنت أم كلثوم جددت حبك لي، فجددت آمالا وأحيت أماني في النفوس. أيها السادة، لنا عودة إلى مسرح حديقة الأزبكية لنتابع إذاعة سهرتنا مع كوكب الشرق. أما الآن فننتقل بكم إلى دار الإذاعة حيث نستمع إلى نشرة الأخبار، ونلتقي هنا بعد نهايتها.